لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد ففي هذا اليوم الرابع من شهر صفر لسنة 1432 هجرية الموافق للتاسع من شهر جانفي 2011 ميلادية نأخذ درسا في الأصول. كنا قد تكلمنا في حكم التعارض بين القولين من النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا كيف يتصرف العلماء حيال ذلك. نأخذ اليوم حكم تعارض القول مع الفعل. العلماء يذهبون في هذا في هذه المسألة إلى أقوال، يقولون قد يكون القول متقدما على الفعل، وقد يكون الفعل متقدما على القول، وقد يجهل ذلك. فيه تفاصيل كثيرة ما ندخل فيها. نأخذ النقطة الثالثة وهي إذا جهل تاريخ المتقدم من المتأخر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول قولا ثم يفعل عكسه، أو يفعل شيئا ثم يقول عكسه، هذا هو التعارض. هو في الحقيقة ليس فيه تعارض، ولكن هذا التعارض بحسب نظر العلماء. فإذا تعارض القول مع الفعل وجهل التاريخ من هو المتقدم من المتأخر، هنا يقول العلماء إذا أمكن الجمع والتوفيق بين القول والفعل بوجه صحيح فيلجأ إليه. أول نقطة وأول مسلك وأول طريق وأول سبيل يقوم به العلماء ويسير فيه العلماء أن يحاولوا أن يجمعوا بين القول والفعل، لكن على وجه صحيح، على وجه صحيح. فإن لم يمكن الجمع، ذهب جمهور العلماء، يعني أكثرية العلماء، إلى تقديم القول على الفعل، يقدمون قول النبي عليه الصلاة والسلام على فعله. لماذا؟ تعليل، عللوا ذلك وقالوا لأن دلالة القول أقوى من دلالة الفعل، دلالة القول أقوى من دلالة الفعل، وذلك لأن القول يدل بنفسه على مقتضاه من غير واسطة، من غير واسطة، لأن القول يدل بنفسه على مقتضاه، المقتضى والمقتضي يعني ما يطلبه الأمر، المقتضى والمقتضي أي ما يطلبه الأمر، من غير واسطة. القول، القول تاع النبي عليه الصلاة والسلام كي يقول لك حاجة فيها قوة أقوى من أن يفعل الشيء، لأن القول فيه قوة، والفعل، وأما الفعل فإنه يحتمل، يحتمل الخصوصية، يحتمل أشياء كثيرة. إذن إذا تعارض القول مع الفعل ولم يمكن الجمع فيقدم القول. لماذا؟ لأن القول بنفسه يدل على مقتضاه، المقتضى يعني ما يتطلبه، ما يتطلبه القول من غير واسطة، ما يحتاج حاجة أخرى تزيد تبين لنا. أما الفعل فإنه لم يوضع للدلالة فلا يدل إلا بواسطة، الفعل لا يدل إلا بواسطة. إذن هذا هو القول الصحيح. القول الصحيح هو ما ذهب إليه الجمهور، أن العلماء إذا لم يستطيعوا التوفيق والجمع بين القول والفعل من النبي عليه الصلاة والسلام المتعارضين في الظاهر، فإنهم يقدمون القول على الفعل، لأن القول أقوى في الدلالة من الفعل، لأن الفعل يحتمل عدة احتمالات، يحتمل أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، يحتمل أشياء كثيرة، أما القول فلا يحتمل إلا مقتضاه. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. طيب، هناك نقطة أخرى في السنة، ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من فعله بالنسبة للفعل. إذا النبي عليه الصلاة والسلام دار حاجة ولكن لم يظهر فيه قصد القربة ولم يكن جبليا، ما ظهرش فيه قصد القربة ولم يكن من أمور طبيعية، ما حكمه؟ حكمه استحباب التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام فيه. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام دار حاجة، معنى ما يش بينه باللي قصد فيها القربة، وكذلك لم يكن جبليا، فهل يفيد الاستحباب؟ نعم يفيد الاستحباب، ولا يدل على أكثر من ذلك إلا بدليل. المقصود أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام دائما إذا لم يكن جبليا دائما يدل على الاستحباب، استحباب أن نتأسى به. هل يصل إلى الوجوب؟ لا، الوجوب لابد له من دليل خاص، لابد له من دليل خاص. ما الدليل على أنه ينبغي علينا أن نتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم في كل الأمور ما لم يظهر فيه أنه جبلي؟ الآيات العامة التي تأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طيب، نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم ما يتعلق بالسنة النبوية.